لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيئي لي أسباب الراحة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع وبك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم أغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بلا عيب للختن الحقيقي.